السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. قال الشوكاني رحمه الله: باب الخلع. باب الخلع. إذن بعد أن تكلم مؤلف الكتاب رحمه الله عن المسائل المتعلقة بالطلاق، شرع في هذا الباب لبيان ما يتعلق بالخلع. والخلع في اللغة معناه الإزالة. الخلع في اللغة معناها الإزالة، يقال خلع الثوب إذا أزاله. وأما الخلع في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء فهو أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له المرأة، هذا هو معنى الخلع عند الفقهاء، هو أن يفارق الرجل المرأة، أن يكون الرجل متزوجا لامرأة فيفارقها، ولكن يفارقها بمقابل، يعني تقبل المرأة وتوافق المرأة على أن تدفع للرجل مالا ومقابلا، فيفارق هذا الرجل هذه المرأة. قد يقول قائل: والرجل علاش يطلب المقابل؟ لماذا يفارق الرجل هذه المرأة بمقابل؟ نقول: لأن المرأة في الخلع هي من يطلب الفراق. المرأة في الخلع هي من يطلب الفراق، والرجل قد يتضرر بفراق هذه المرأة، لأن الرجل يعني لما تزوج بهذه المرأة يعني لا شك أنه صرف عليها أموالا تتعلق بالمهر وتتعلق بالوليمة ونحو ذلك. ثم هذا الرجل إذا فارق هذه المرأة فهو يحتاج إلى أن يتزوج بعدها، وهذا الزواج أيضا سيكلفه مالا في مهره ووليمته ونحو ذلك. ولذلك كان من حق الرجل إذا كانت المرأة هي من يطلب الفراق، فكان من حق الرجل أن يطلب مقابلا على هذا الفراق، فيقع الخلع بهذا المقابل. إذن هذا هو تعريف الخلع في اللغة وفي الشرع. والخلع يعني ناسب أن يسمى خلعا، ناسب أن يسمى خلعا لأن الزوجين كل واحد منهما يعد لباسا للآخر، يعني المرأة لباس للرجل والمرأة المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، يعني كما يقول العامية يعني كل واحد يستر الآخر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه كما في سورة البقرة: قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل، وبالتالي فإذا حصل بينهما هذا الفراق يعني نسب أن يسمى خلع، لأن الخلع في اللغة كما قلنا هو الإزالة، هو الإزالة. فإذا يعني حصل هذا الخلع فمعنى ذلك أن الرجل سيزال عنه لباسه والمرأة سيزال عنها لباسها، ولذلك يعني نسب أن يسمى الخلع خلعا. طيب نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول الشوكاني رحمه الله: باب الخلع. وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، كان أمرها إليها. وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها. طبعا في مقدمة يعني كلامنا عن الخلع يعني من المناسب جدا طبعا أن نبين أولا مشروعيته، فالخلع يعني مشروع بالكتاب والسنة، الخلع مشروع، الخلع مشروع بالكتاب والسنة، وقد دل على مشروعيته قول الله تبارك وتعالى: ولا أو فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فلا جناح عليهما أي على الزوج أن يصلح بينهما صلحا. فهذه الآية يستدل بها على مشروعية الخلع، لأن الخلع في الحقيقة هو يعني تصالح بين الرجل والمرأة، هو تصالح بين الرجل والمرأة، لأن يعني مواصلة الحياة بين الزوجين في بعض الحالات قد تستعصي هذه المواصلة وتتعذر، وبالتالي فيتفاهم الطرفان على أن يتفارقا بالمقابل الذي تدفعه. فماذا؟ بالمقابل الذي تدفعه المرأة. أيضا دل على ذلك، وهذه الآية الثانية أصرح طبعا دل على ذلك، قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أي على الزوجين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. هذه يعني الآية يستدل بها أيضا يعني أهل العلم على يعني مشروعية الخلع، على مشروعية الخلع، ذلك لأن هذه الآية يعني دلت على أن المرأة بإمكانها أن تفتدي من الرجل بأن تدفع له يعني مالا فيفارقها يعني مقابل ذلك المال. ولذلك الخلع من أسمائه الشرعية أنه يسمى فدية، ويسمى أيضا افتداء، وهذه تسمية مأخوذة من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن فهذه الآية صريحة في أن المرأة بإمكانها أن تفتدي من الرجل بأن تدفع له مالا فيفارقها يعني مقابل ذلك المال. ولذلك ثبت أيضا في السنة، ثبت في السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه ثابت بن قيس بن شماس، يعني هذا الرجل هو من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني امرأته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله يعني أما ثابت فلا أعيب فيه خلقا ولا دينا. يعني هذه المرأة هي زوجة يعني ثابت بن قيس بن شماس، يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سألتني عن أخلاق يعني هذا الرجل وعن دين هذا الرجل فليس لي ما أعيب يعني في خلقه ولا دين. إذن هو صاحب خلق وصاحب دين. قالت: ولكن أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني فهذه المرأة مع يعني دين هذا الرجل وخلقه يعني صارت لا تطيق الحياة معه، يعني ولا ما تقدرش تعيش معه. هذا يحدث يعني يحصل يعني نفور بين شخصين إلى هذه الدرجة، يعني صارت يعني هذه المرأة لا تطيق البقاء مع هذا الرجل، ولهذا قالت إني أكره الكفر في الإسلام، يعني كأنها تقول لو بقيت معه فقد أصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. واختلف العلماء طبعا في معنى الكفر الذي ذكرته هذه المرأة، فمنهم من قال الكفر هنا على ظاهره، يعني خافت على نفسها من الكفر وأرد عن الإسلام والعياذ بالله، ومنهم من قال لا، ليس الكفر هنا في كلامها على ظاهره، بل المراد به يعني كفران العشير، كفران العشير كما جاء في الحديث، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا النساء قال إني رأيتكن أكثر أهل النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب النساء، كان ذلك في العيد، صلاة العيد، قال رأيتكن يعني معشر النساء أكثر أهل النار، يعني قال لهم شفت النار وشفت أن أكثر يعني من يكون في النار والعياذ بالله النساء، رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا بما يا رسول الله، يعني ما الذي يعني يوصل المرأة إلى النار والعياذ بالله؟ فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث طبعا، قال يكفرنا. قيل يا رسول الله أيكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير. ما معنى كفران العشير؟ معناه أن المرأة يعني تعيش يعني في كنف الرجل وبذله وعطائه وإحسانه، ولكن في النهاية يعني تكفر بكل ذلك. ولهذا المرأة كما يقولوا لو كانت تقلش حياتك كاملة وانت تقلش فيها وتحسن إليها، يعني يكفي أن تغضب منك يوما واحدا فقط ولحظة واحدة فقط فتقول ما رأيت منه خيرا، وهي سنوات يعني تتمتع بخيرك وإحسانك وعطائك، ومع ذلك يعني تجحد كل ذلك، يعني بمجرد أن تغضب منك تقول ما رأيت منه خيرا قط. يقول عمري ما اشتم منه الخير، وهذا من الكفران الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو مع الأسف يعني أهم أسباب دخول النساء إلى النار والعياذ بالله. قال يكفرن العشير، طبعا الإنسان لازم يكون يكار الخير، يعني واحد يعني كي يدير فيك خير يعني لابد أن تعترف بهذا الخير وأن تقر به، يعني لو كان ما تحبوش ما تقول فلان ما دار فيا الخير وقد فعل فيك خيرا كثيرا. لا، الإنسان ينكرش الخير، الإنسان ينكرش الخير، كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بيننا. فالمرأة يعني طبعها هكذا مع الأسف، يعني نكار الخير مع الأسف الشديد. إذن فبعض الشراح قال هذه المرأة يعني خافت أن تصل إلى هذا الكفران، كفران العشير، يعني لشدة كراهيتها لهذا الزوج، يعني خافت أن تصل إلى هذه الدرجة أن تكفر العشير يعني مع هذا الرجل، وأن تنكر يعني معروفه هو خيره ونحو ذلك. إذن فاختارت ماذا؟ اختارت أن تفارقه، يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تبين له هذا الأمر ليجد لها طبعا يعني حل هذا الإشكال في الشرع وفي السنة. فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالت أما ثابت فلا أعيب فيه خلقا ولا دينا، قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقتها؟ يعني هذا الرجل كي تزوجك راه أعطاك مهر، أعطاها قجة بستان كما يقول، أعطاها بستان مهر. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: قال اقبل منها الحديقة وطلقها، أو فارقها، حسب يعني ألفاظ الحديث. إذا فالحاصل أن هذا الحديث أيضا يستدل به العلماء على مشروعية الخلع. إذا الخلع هذا كاين منه في الشريعة، يعني امرأة يعني تصل مع رجل إلى باب مسدود كما يقولون، ما تقدرش تكمل حياتها معه، عيشتها معه، فتختار أن تفارقه، فيعني شرع لها الإسلام يعني هذا الفراق، طبعا حتى يعني لا تستمر يعني هذه الحياة يعني التعيسة كما يقال. إذا فالحاصل أن الخلع مشروع يعني بأدلة كما قلنا القرآن والسنة، ولكن مع ذلك يعني نبه العلماء على أن المرأة لا ينبغي لها أن تطلب فراق الزوج من غير سبب كما تفعل يعني بعض النساء اليوم على الأسف الشديد. يعني قد لا يكون هناك يعني سبب يعني يدعو المرأة إلى أن تفارق زوجها، ولكن مع ذلك يعني تطلب هذا الفراق مع الأسف الشديد. يعني تشوف روحها مثلا ولا تخدم ولا تدير الدراهم ولا كذا، تقول كذا أنا واش ما نسحقش الزوج، ما نسحقوش، ما راني داير سري في العمري، داير مشكل في العمري، أنا قادر راني خدام وراني بكروسي وممكن تكون ضاربة اسمها إلى آخره، وبالتالي تقول لك أنا ما نسحقش الزوج هذا، فتطلب ماذا؟ أن تفارقه. فنقول إذا يعني كان هذا الفراق يعني ليست له أسباب، أو أسبابه تافية، يعني يختلف على أمور تافهة هكذا، فتطلب ماذا؟ الفراق، لأنها ترى نفسها قد استغنت عنه بنفسها، أو استغنت عنه بوالديها، وأحيانا في بعض الأحيان مع الأسف يعني الوالدين تاع المرأة هما اللي يوصلوا للمرأة لهذا الشيء، ينفخوها ويقولوا لها وهذا الرجل واش يحوس؟ حبيتي تفرقي؟ احنا رانا معاك ونرفدوك الى اخره. فاحيانا يكون يعني الدافع يعني اولياء المراه ويعني والدي المراه فيدفعانها الى يعني هذا يعني الى طلب هذا الفراق. فنقول هذا الفراق اذا لم تكن له اسباب يعني واضحه ومقنعه وكانت اسبابه تافهه، فانه لا ينبغي للمراه ان تطلبه، بل جاءت السنة بالوعيد في ذلك، ولهذا ثبت في حديث ثوبان في بعض السنن من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، أيما امرأة سألت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، واش معناتها؟ ما كاش سبب تدعو إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لم تجد رائحة الجنة. يعني هذه المرأة اللي تطلب الفرق بدون سبب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تجد رائحة الجنة. بل جاء في حديث أبي هريرة، وإن كان الحديث طبعا اختلف فيه أهل العلم يعني في ثبوته أم لا، وممن يعني يصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. المختلعات، والمختلعة يعني فسرت بالمرأة التي تخالع زوجها وتطلب الخلع من زوجها بدون سبب صحيح، إذا جاء في هذا الحديث: المختلعات هن المنافقات. إذن فالحاصل أن الأصل أنه لا ينبغي للمرأة أن تطلب ماذا؟ فراق زوجها. اللهم إلا أن تكون هناك يعني أسباب تدفع المرأة إلى ذلك. إذا كانت هناك أسباب يعني تدفع المرأة إلى ذلك، إما كما قلنا يعني لأسباب نفسية للمرأة، قد تكون عندها يعني مشاكل نفسية تجاه هذا الرجل، وأحيانا قد تكون أسباب من جهة الرجل يعني لكونه لا يحسن معاملتها ولا يحسن عشرتها إلى آخره فتطلب فراقها. فالمهم كما قلنا الأصل أن المرأة لا تطلب الفراق، ولكن إذا دعت الأسباب لطلب هذا الفراق فلا بأس بذلك ويشرع ذلك كما مر معنا في النصوص السابقة. طيب، لا نعود لشرح كلام المؤلف. يقول الشوكاني رحمه الله: وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها. طبعا الإمام الشوكاني بكلامه هذا يعني أشار إلى بعض المسائل، يعني لما قال وإذا خالع الرجل امرأته، أولا كلامه هذا يعني يدل كما قلنا على مشروعية الخلع، يدل على مشروعية الخلع وأن الزوجين قد يقع بينهما خلع، ومشروعية الخلع كما مر معنا دل عليها الكتاب والسنة. أيضا يعني يؤخذ من كلام الشوكاني رحمة الله عليه على أن الخلع إذا وقع بين الزوجين فإن أمر المرأة يكون إليها لا إلى الرجل، وهذا من الفروق يعني بين الطلاق والخلع، هذا من الفروق يعني بين الطلاق والخلع. في الطلاق ومر معنا ذلك، الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا يكون أمر الزواج بيد من يا جماعة؟ بيد الرجل. أمر الزواج بيد الرجل. إذا أراد أن يعيدها في العدة فله ذلك، طلقها مثلا طلقة أولى ولا ثانية بعد يعني يقول كان نرجحها فله أن يعيدها، وليس للمرأة أن ترفض ذلك. يعني الرجل يطلق المرأة طلقة أولى ولا ثانية ويقول أنا نرجع المرأة لا خيار لها في ذلك، ما تقولش لا أنا ما نرجعش، لا، إذا رجعك الرجل شرعا فالرجع، شرعا فالرجع. إذن فالطلاق يعني أمره بيد ماذا؟ أمره بيد الرجل بخلاف الخلع. الخلع الأمر لا يكون بيد الرجل وإنما يكون بيد المرأة، يكون بيد المرأة. بمعنى أن الزوجين إذا حصل بينهما خلع، يعني اتفق الطرفان على وقوع هذا الخلع، قال مثلا المرأة طلبت من الرجل قال تفارقني وصرفت عليه شحال 50 مليون، 50 مليون تاعك المذهب هاي فيه، فيقبل الرجل بذلك ويقول لها قد خلعتك أو فارقتك. فنقول الخلع هنا قد وقع، الخلع هنا قد وقع. وسيأتي في كلام المؤلف أن المرأة في الخلع تعتد بحيرة واحدة، المرأة في الخلع تعتد بحيرة واحدة، يعني تحيض حيضة واحدة غير تطهر من تلك الحيضة خلاص تنتهي عدتها. طيب الآن في عدتها هذا الرجل خالع المرأة، في عدة هذه المرأة هل بإمكانه أن يعيدها؟ يقول لا، أنا ندمت على الخلع اللي حصل بيناتنا ودراهمك هاملي وراكي مرت. نقول لا، ليس بإمكانه أن يعيدها حتى في العدة، ولو في العدة ليس بإمكانه أن يعيدها. طيب كيفاش يرجعها؟ يعيدها بعقد جديد. يعني الرجل والمرأة إذا حصل بيناتهم خلع وحب مثلا الرجل يعود يرجع المرأة هذه، نقول أمر المرأة بيدها، أمر المرأة هنا بيدها، حبيت ترجعها تروح تخطب هذه المرأة مجدي، تعود تخطبها إذا قبلت بك تعود تدير عقد يعني شرعي ولا مدني وتتزوج. إذن فيصبح يعني أمر هذا الزواج بيد من يجمع؟ بيد المرأة. إذا قبلت به يتم الزواج، إذا ما قبلت به لا يتم الزواج، لا يتم الزواج. وهذا معنى كلام الشوكاني رحمة الله عليه: وإذا خلع الرجل امرأته كان أمرها إليها. أي إذا وقع هذا الخلع، إذا وقع هذا الخلع فإن هذا الرجل يصبح خاطبا من الخطاب لهذه المرأة، فإن أراد أن يتزوجها فلا بد من أن ترضى به وأن تقبل به، وإلا لم يقع بينهما ماذا؟ هذا الزواج. طيب، قال: وإذا خلع الرجل امرأته كان أمرها إليها. كما قلنا حتى في العدة، حتى في العدة. طيب، قال: لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، لأن الخلع كما سيأتي ليس طلاقا، الخلع ليس طلاقا، بل هو فسخ للزواج. الخلع هو فسخ، فسخ للزواج. وبالتالي إذا خالع الرجل المرأة فلا يمكنه أن يرجعها حتى في عدتها. إذن فإذا أراد إرجاعها يا جماعة ماذا يفعل؟ لابد أن يعقد عليها عقدا جديدا، لابد أن يعقد عليها عقدا جديدا. والرجل طبعا يعني هذا الرجل الذي خالع مرأته بإمكانه طبعا أن يعقد عليها عقدا جديدا، سواء كان ذلك في العدة أو بعد العدة. أنا كما قلنا المرأة التي خالعها الزوج تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة. طيب، لو أنهما أراد أن يعودا لبعضهما، نقول لا بأس، يجوز ذلك، يجوز ذلك وممكن ذلك، بأن يتزوج من جديد. يقولوا يتزوج من جديد يعني يديروا عقد جديد ويديروا مهر جديد إلى آخره. وهذا الزواج بالإمكان أن يكون بعد العدة، يعني بعد ما تنتهي العدة يعودوا يتفاهموا باش يرجعوا لبعضهم، نقول لا بأس، ولكن يعودوا يتزوجوا من جديد، يعقدوا من جديد. ويجوز أيضا أن يكون في أثناء العدة، يعني قبل ما تخلص الحيضة تاعها وتظهر منها يعودوا يتفاهموا يتزوجوا، نقول لا بأس، لا بأس بذلك. ولكن الشخص الأجنبي الآن، هذه المرأة خالعت زوجها، يعني هي ورجلها يعني صار بينتهم خلع. لو أن شخصا أجنبيا أراد ماذا؟ أن يتزوج بها، يجب عليه ماذا يا جماعة؟ وش لازم؟ ينتظر حتى تنتهي العدة تحت. يعني هذا الآن واحد آخر أجنبي، يعني رجل ثاني أجنبي إذا أراد أن يتزوج بهذه المرأة فلا يصح هذا الزواج إلا بعد انتهاء العدة. يعني لازم يستنى هذه المرأة حتى تحيض وتظهر من الحيضة عليك، يروح بعد ذلك يعني يتزوج بها ويعقد عليها. وأما في أثناء العدة فلا، وأما في أثناء العدة فلا. لماذا في أثناء العدة؟ لا، لاحتمال لاحتمال مثلا أن تكون هذه المرأة، احتمال أن تكون هذه المرأة قد حملت من الزوج الذي خلعها، يعني حصل بينتهم خلع، فمن المحتمل أن يكون وقع بينهما حمل وهي لم تدري به ولم تشعر به، وبالتالي ستكون عدتها بماذا يا جماعة؟ بوضع الحمل، ستكون عدتها بوضع الحمل. وأما إن لم تحمل فتكون عدتها بأن تحيض حيضة واحدة وتطهر منها، فإذا طهرت منها تنتهي ماذا؟ تنتهي عدتها. طيب، ثم قال: ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. يعني هنا الشوكاني رحمة الله عليه يتكلم عن أحكام المقابل الذي تدفعه المرأة، لأننا لما عرفنا الخلع في الشرع قلنا هو أن يفارق الرجل امرأته على ماذا يا جماعة؟ على عوض، على عوض وعلى مال وعلى مقابل تدفعه له تلك المرأة. طيب الآن ما هي طبيعة يعني هذا العوض؟ ما هي طبيعة هذا العوض وما هي صفة هذا العوض؟ الشوكاني رحمه الله يقول يجوز أن يكون قليلا أو كثيرا، يعني هذا العوض هذا المال يجوز أن يكون قليلا، يعني دراهم قليلة أو دنانير قليلة، ويجوز أن يكون كثيرا، يجوز أن يكون كثيرا، ولكن يقول لا يجوز إذا كثر، لا يجوز أن يزيد على ما أعطاها، لا يجوز للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فمثلا يعني رجل تزوج بامرأة وصرف عليها مثلا نقول مثلا 50 مليون، صرف عليها 50 مليون، يعني بين الله يعني بين المهر والعرس وغير ذلك صرف عليها 50 مليون. طيب الآن لو اتفق على خلع بينهما ب10 ملايين يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو اتفق على خلع بينهما ب50 مليون سنتيم يجوز، لأنه أعطاها 50 مليون ولا يعني خسر عليها 50 مليون. طيب لو اتفق على خلع ب100 مليون هو صرف عليها غير 50، صح؟ المرة واش قالت له؟ قالت له أنا مستعدة نمدلك حتى 100 مليون، خطيني برك، ها؟ قالت له أنا مستعدة نمدلك 100 مليون، أنت خسرت عليها 50 مليون، أنا مستعدة نمدلك 100 مليون، فارقني. فإذا قبل يا جماعة، إذا قبل الآن هل يجوز له أن يأخذ المال الزائد أم لا يجوز له ذلك؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال يجوز، من العلماء من قال يجوز، واستدلوا على ذلك بالآية الكريمة التي مرت معنا في قول الله تبارك وتعالى فلا جناح، أو قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت، يعني المرأة به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني وش معنى الآية الكريمة؟ معنى هذه الآية الكريمة أنه إذا وصل الزوجان إلى حد، إلى حد لم يتمكن معه إلى أن يقيم حدود الله، إلى أن يقيم حدود الله، فيشرع للمرأة، يشرع للمرأة أن تفتدي لزوجها بمال فيفارقها مقابل ذلك المال. هذا هو معنى الآية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولكن الآن هذا الفداء، هذا الفداء طبعا جاء في الآية الكريمة مطلقا، ما قالتش الآية لازم يكون الفداء هذا قليل ولا يكون كثير ولا ما يتجاوز ما أعطاها، الفداء جاء مطلقا، وبالتالي قالوا يبقى الأمر على إطلاقه، العلماء قالوا يبقى الأمر على إطلاقه، فالآية لم تشترط أن تعطيه ما دفع لها فقط ولا تزيد على ذلك، قالوا الآية جاءت مطلقة فيبقى الأمر على إطلاقه، وبالتالي فلو أن المرأة أعطت للرجل أكثر مما أعطاها فله أن يأخذه ولا حرج عليه في ذلك. ولكن ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه في الخلع لا يجوز للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاه، لا يجوز للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاه، واستدلوا على ذلك بقصة يعني ثابت بن قيس بن شماس، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت قال خذ ما أعطيتها ولا تزدد، قال خذ ما أعطيتها ولا تزدد، يعني لا تأخذ زيادة على ما أعطيتها، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يأخذ زيادة على ما أعطاه. فدل هذا الحديث على أن الخلع لا يجوز أن يكون بأكثر مما أعطى الرجل المرأة، بل أقصى ما يأخذه الرجل من المرأة في الخلع هو ما أعطاها، وما صرف مالا وما صرف عليه. ولذلك هذا القول الأخير هو الصحيح إن شاء الله تعالى لدلالة السنة عليه. إذن في المثال السابق احنا قلنا صرف عليها 50 مليون، إذا حصل بينتهم خلع ما يطلبش أكثر من 50 مليون، بل يطلب فقط ما أعطاها وما دفع لها وما صرف ماذا عليها. وهذا الذي يعني ذهب إليه الشوكاني في كلامه هنا لما قال ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، ما صار إليها أي إلى المرأة منه أي من الرجل. إذا الشوكاني يقول لا يجوز له أن يأخذ مال أكثر مما أعطاه، ثم قال الشوكاني رحمه الله ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع، طبعا لأن الخلع يعني تعتبر معاملة من المعاملات التي تكون بين الناس، والمعاملات طبعا المعاملات لابد أن تكون بالتراضي بين الأطراف. كل المعاملات التي تجري بين الناس يعني لابد فيها من التراضي. فكما يكون الزواج بالتراضي فالخلع أيضا اللي هو فسخ للزوج لابد أن يكون بتراضي الطرفين، برضا الطرفين، يعني تقبل به المرأة ويقبل به الرجل أيضا، قد يقول قائل قد تكون المرأة مثلا مظلومة وبحاجة إلى هذا الخلع ويرفضه الزوج، يقول كان يعني من طلق من دير الخلع، فحينئذ نقول القاضي يحكم بين الطرفين، يعني يرفع هذان الشخصان أمرهما إلى القاضي، فإذا قضى القاضي بينهما بالخلع فنقول الخلع هنا يقع، ولو لم يرضى به أحد الطرفين، ولهذا قال الشوكاني هاهنا قال ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. إذن إذا حصل بينهما خلاف فالحكم ما يحكم به القاضي، ولو من غير تراض. وبعض أهل العلم يعني استدل على هذه القضية بالذات بحديث ابن عباس في قصة يعني امرأة ثابت بن قيس، يعني لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو القاضي في زمنه عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرحت له الموضوع وبينت له الأمر، فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فرق بينهم وأمر ثابتا أن يفارقه، يعني حتى في رواية حديث أنه لم يستشر يعني ثابت بن قيس، ما قالوش إذا حبيت تفارقها ولا لا تفارقها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ منها الحديقة، قال وفارق، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. إذا فهذا يدل على أن الحاكم إذا قضى بهذا الخلع بين الطرفين فإنه يحكم يعني بما حكم به هذا الحاكم وهذا القاضي. ولهذا قال الشوكاني هنا أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. طيب قال الشوكاني رحمه الله وهو يبين أيضا مسألة مهمة، قال وهو فسخ، والضمير في قوله وهو يعود على الخلع، وهو فسخ. إذن الخلع يعد فسخا للزواج، وهذه الكلمة معناها أن الخلع ليس بالطلاق، أن الخلع ليس بالطلاق، ولذلك كما قلنا الخلع لا تجري عليه أحكام الطلاق، الخلع لا تجري عليه أحكام الطلاق، ولذلك مر معنا أنه من الفروق بين الطلاق والخلع أن في الطلاق أمر الزواج يكون في يد من يا جماعة؟ يكون في يد الرجل، بينما في الخلع يكون في يد من؟ يد المرأة. أيضا كما سيأتي عدة الخلع حلبة واحدة بخلاف عدة الطلاق، بخلاف عدة الطلاق، عدة الطلاق كم حيضة فيها؟ ثلاث حيضات، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ماذا؟ ثلاثة قروء. إذن عدة الطلاق ثلاث حيضات بخلاف عدة الخلع فهي حيضة واحدة. إذن فالخلع ليس طلاقا، الخلع ليس طلاقا، ولذلك يعني لو تأملت يعني في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة، في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة، يعني ذكر الله تعالى في سورة البقرة في سياق آيات الطلاق، جاء قول الله تبارك وتعالى الطلاق ماذا؟ مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبمناسبة هذه الآية يعني أنبه أيضا إلى خطأ ما يفعله بعض الأزواج، يعني بعض الأزواج وش يدير يا جماعة؟ هو يريد أن يفارق امرأته، يعني هو متزوج بامرأة الأمور بيناتهم ماشية كما يقول، ليست على أحسن ما يرام كما يقال، يريد أن يفارقها، ولكن وش يدير؟ طبعا بوحي وعي الشيطان يقول تسمى لو كان أنا نطلقها تسمى أنا راح نكون خاسر، نقول أنا خاسر، أولا المرأة هذه ما ترد لي والي لا مهر ولا مصروف ولا أي شيء، والعكس يقول لك أنا في المحكمة نزيد نخسر، يعني المرأة هذه تولي طالب فيها بتعويضات وإلى آخره تسمى نخسر بزاف. إذن وش يدير؟ هو أصلا المرأة هذا به فرقها والمعيشة بيناتهم كما يقولوا ما هيش هنية إلى آخره، فوش يدير؟ يعني يبدأ يسلط على المرأة هذه ويكره لها حياتها كما يقولوا احنا بالعامية، يبدأ يكره لها حياتها ليدفعها ماذا؟ إلى أن تطلب الخلع. يقول لك ندفعها نفوسها يقولوا بالقورية، ندفعها باش هي تولي تطالب بالخلع باش نكون أنا رابح في القضية، تولي هي تطلب في الخلع وأنا نطلب التعويض. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا حرام. والزوج إذا دار هذا الشيء وحصل على مال من هذه المرأة فنقول له هذا المال الذي تأكله مال حرام وسحت، والواجب عليك أن ترده على هذه المرأة التي أخذت منها هذا المال أو إلى أوليائها، لأن الأصل في الزواج أن الرجل كما جاء في هذه الآية الطلاق مرة فإمساك بمعروف. إذن كي تمسك مرأة وما تطلقهاش، تحب تخليها تبقى مرتك زوجتك، يجب أن تمسكها بمعروف، يعني تمسكها وأنت تنوي بها المعروف والخير إلى آخره، شيء تمسكها وأنت ناوي أن تضر بها، تنوي لها الشر والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى في آية أخرى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما تمسكهاش باش تضر بها، تقول أنا ما نطلقهاش نحبسها، نمسكها حتى ألحق بها أضرار، ألحق بها الضرر، ومن ممكن في النهاية هي تطلب الخلع ونولي أنا المستفيد. هذا لا يجوز، هذا حرام. لهذا الله تعالى في هذه الآية يقول الطلاق مرة، يعني مرة بعد مرة، يعني تطلق المرة الأولى ثم هي لما تكون في العدة لك الحق أن تعيدها، ثم إذا مرت الأيام وطلقتها الطلقة الثانية فيقول أيضا الأمر بيدك، بإمكانك أن تعيدها. ولكن لما تعيدها لما تعيدها كما قلنا يعني تنوي أن تمسكها، هذا بمعروف. قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. طيب الله تعالى في سياق هذه الآية لما ذكر الطلقتين، لما ذكر هاتين الطلقتين الأولى والثانية، ذكر بعد ذلك ماذا؟ الخلع. ذكر بعد ذلك الخلع في قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم بعد أن ذكر الله تعالى الخلع ذكر بعده ماذا؟ الطلقة الثالثة. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن كما يقول العلماء وعلى رأسهم طبعا يعني حضر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس يعني كان من السباقين لاستنباط يعني هذا المعنى وهذه الفائدة العظيمة. فالخلع ذكره الله جل وعلا بين الطلقات الثلاث، وهذا يدل على أن الخلع ليس طلاقا، خطر الخلع ممكن يكون إطلاق، تولي هذه الطلقة الثالثة في الحقيقة تولي طلقة رابعة، صح ولا لا؟ بينما هي طلقة ثالثة. إذن فذكر الله تعالى الخلع بين الطلقات الثلاث، ذكر الخلع بين الطلقات الثلاث، فدل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق، ولذلك الخلع ليس بطلاق، وخاصة إذا لم يكن بلفظ الطلاق. يعني رجل يصر خلع بينه وبين زوجة وما يقولش طلقتك، ما يقولش طلقتك، يقول فسخنا العقد على العوض الفلاني الذي ستدفعين، أو يقول فارقتك على العوض الفلاني الذي ستدفعين. إذا الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق فلا شك، لا شك أنه ليس بطلاق بنص الآية الكريمة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولكن اختلف العلماء في الخلع الذي يكون بلفظ الطلاق، خلع يكون بلفظ الطلاق، يعني امرأة تقول لزوجها طلقني ونعطيك كذا، فيقبل يمسك ذلك العوض ويقول لها طلقتك على هذا العوض، يقول طلقتك على هذا العوض. فهذا الخلع الذي يكون بلفظ الطلاق اختلف العلماء هل يكون طلاقا أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء. والصحيح أن الخلع حتى لو كان بلفظ الطلاق فلا يعتبر طلاقا، لا تجري عليه أحكام الطلاق، لا تجري عليه أحكام الطلاق، بل هو ماذا؟ فسخ للعقد، كما قال الشوكاني رحمة الله عليه. قد يقول قائل طيب وما هو الدليل، ما هو الدليل على أن الخلع حتى لو كان برفض الطلاق فلا يعد طلاقا؟ نقول الدليل على ذلك قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه مع امرأته، لأنه جاء في ألفاظ تلك القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ حديقتك وطلقها تطليقة، وطلقها تطليقة يعني واحدة، قال خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة. طيب أمي أين الشاهد لنا هذا الحديث بهذه الرواية؟ نقول الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لثابت وطلقها تطليقة أمر تلك المرأة أن تعتد ماذا يا جماعة؟ بحيضة واحدة، أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. ولذلك العلماء الذين قالوا الخلع برفض الطلاق يكون الطلاق عندهم تعتد كم يا جماعة؟ ثلاث حيضات. ما دام هو طلاق إذن فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول ثلاث حيضات. ولكن دل الحديث على أن الخلع حتى لو وقع بلفظ الطلاق فإن المرأة لا تعتد إلا بحيضة واحدة. هذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أنه خلع مش طلاق. حتى لو وقع بلفظ الطلاق يعني رجل أخذ العوض وطلق نقول هذا ليس طلاقا، هذا خلع، هذا خلع. والمرأة تعتد بحيضة واحدة فقط. إذن فما ذكره الشوكاني أنه فسخ، يعني حتى لو وقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وليس بطلاق، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء كما دلت على ذلك ماذا؟ السنة. تبقى مسألة واحدة. قال الشوكاني رحمه الله في آخر هذا الباب، باب الخلع، قال: وعدته حيضة، يعني واحدة. إذا عدة الخلع يعني كي صار خلع بين الرجل والمرأة، يعني المرأة هذه شحال تنتظر باش تقدر تتزوج؟ نقول تعتد بحيضة واحدة. يعني نقول لها إذا كنت يعني لما وقع خلع بينك وبين زوجك كنت طاهر، كنت في طهر، إذا السنين تحيضي مرة واحدة، تحيضي، فإذا طهرت يعني انقطع الحيض هذا واغتسلت منه فأنت خلاص يعني حرة من ذلك الزوج، وبإمكانك أن تتزوج بغيره. إذا فالمرأة في الخلع يعني تعتد بحيضة واحدة فقط، وهذا كما قلنا من الفروق بين ماذا؟ بين الطلاق والخلع. الفروق من الفروق بين الطلاق والحيض أن الطلاق السني كما قلنا لا بد أن يكون في طهر، لم يجامع الرجل امرأته في ذلك الطهر بخلاف الخلع. الخلع يجوز حتى في الحيض، الخلع يجوز حتى في وقت الحيض، يعني امرأة تكون في حيض في حال الحيض ويقع يعني بينها وبين زوجها خلع نقول لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وبالتالي فيجوز أن يطلقها في الحيض، يجوز أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه، كل ذلك جائز لأن الخلع فسخ لعقد الزواج وليس بطلاق كما يعني مر معنا. إذن هذا ما يتعلق يعني بهذا الباب الذي ذكره الشوكاني رحمة الله عليه بعد يعني باب الكتاب الطلاق. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.